بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، غائب طالت عن الدنيا غيبته وأوحشت الأرض منه واشتاقت إليه، فهل سيعود الإسلام؟ نعم، وسيعود المسلمون. سيرفع منهم ما وضع؟ نعم، ويوصل منهم ما قطع. سيعزون من بعد ذلة؟ إي والله، ويكثرون من بعد قلة. سيملكون الدنيا؟ نعم والله، ومعها الآخرة. والله متم نوره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسمع الناس وتسمعون اليوم ما يحدث للمسلمين وللإسلام، لا في فلسطين وحدها ولا في القدس وحده، ولكن ما بين مشارق الأرض ومغاربها. المسلمون كما صدق فيه الموعود الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، فكاد تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يعيش المسلمون اليوم فترة من أخطر فتراتهم، يعيش المسلمون اليوم هذه الفترات بين أجنحة المكر الثلاثة: صهيونية وصليبية وشيوعية، كلهم يستهدفون هذا الدين الذي كم أضاء الله عز وجل به الأرض قرونا، وكم فتح به قلوبا غلفا وأعينا صما. كم فتح الله بهذا الدين لأجل ذلك قلوبهم فيها الثارات والأحقاد على هذا الدين. أيها المسلمون، ما يعيشه الإسلام والمسلمون اليوم فترة من أخطر تلك الفترات، لا بد أن يستوعب المسلمون فقه الخلوص منها، ويتعرفون ماذا يراد بهم وماذا يراد لهم. فهذه الأمة أمة الإسلام التي تسبح الآن في بحور من الضعف والهوان، يتجمع عليها كلاب الأرض ينهشونها من مشرق ومن مغرب، بين جهل أبنائها وجهل خاصتها وعامتها. يعيش المسلمون في كثير من بلاد الإسلام كالأيتام على موائد اللئام. ها هم المسلمون في فلسطين وأنتم تسمعون، وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كثير من بلاد الإسلام والمسلمين. ذلك حال المسلمين فيها، ذلك حال المسلمين فيها. ولا بد أن نستوعب يا عباد الله ما يخرجنا، لأن كل امرئ منا مسؤول عن ذلك. لا بد أن نفهم ما يعيشه الإسلام والمسلمون اليوم، ونعي عن الله عز وجل دعوته لتلك الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس. لا بد أن نفهم ذلك فهما جيدا وأن نعيه. يعيش المسلمون ذلك في هذه الفترات الصعبة من تاريخهم، ولا بد أن يستوعبوا وأن يفهموا ولا يأسوا على قلوب. فالله غالب على أمره، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يأسى على قلوب، وإن كان منا نحن المسلمين ما حدث بنا. قال الله عز وجل للمسلمين في يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. لما أصابتكم مصيبة في يوم أحد فترككم الله عز وجل لعدوكم، كنتم قد أصبتم ضعفيها في يوم بدر من كرامة الله عز وجل لكم، قلتم أن هذا. قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا موعوده صلى الله عليه وسلم، ووعده حق وكلامه حق صلى الله عليه وسلم. ذلك الذي فعله المسلمون، والعودة أيضا بالعودة إلى الإسلام، بالعودة إلى الله عز وجل، وترك الأسباب كلها إلا باب رب السماوات والأرض، وترك الأبواب كلها إلا باب رب السماوات والأرض. ولا يأس ولا قنوط يا عباد الله، لا يأس ولا قنوط. وسأحدثكم بحديث هذا الدين، سأحدثكم بقصة حدثت في تلك البلاد، بلاد فلسطين، ولهذا الدين وكان المقصود بها الإسلام. وستعلمون أن الله عز وجل رزق هذا الدين من المتانة والصلابة والقوة، ورزق أهله إنهم تمسكوا به بكل مقومات الوجود وبكل مقومات التماسك أمام أي عدوان وأمام أي خطر. يدخل الصليبيون بيت المقدس يوم الجمعة لسبع بقين من شهر شعبان سنة 492 من الهجرة. يدخلونها يوم الجمعة، فما يصلي المسلمون بها الجمعة؟ ما صليت يومئذ الجمعة؟ دخلتها نواقيسهم وعلقت في المسجد الصلبان، ودخلته الخنازير، ودقت فيه الأجرار، وشربت فيه الخمور، وقتل في بيت المقدس في هذا اليوم 70,000 من المسلمين، من عبادهم وفقهائهم وزهادهم. وجرت الشوارع بدماء كالأنهار، وسالت ما يذيب الأسطح بالدماء. حدث ذلك كله ما بين عشية وضحاها، فملكوا بيت المقدس في هذا اليوم وجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ بعد 92 سنة، بعد 92 سنة يأتي صلاح الدين ويفتح بيت المقدس ويكسر الصليب ويخرج الخنزير ويؤذن المؤذنون ويخرس القسيسون ويعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وتعلق القناديل ويتلى التنزيل، وجاء الحق وبطلت الأباطيل، وارتفعت الدعوات وأقيمت الصلوات، وانجلت الكربات ونزلت البركات، ووحد الرحمن وكبره الساجد والراكع، وامتلأ الجامع وسالت برفقة القلوب المدامع. وقام المسلمون من عشرتهم، قام المسلمون من عشرتهم بعد 92 سنة. يولد صلاح الدين بعد 40 سنة من غزو الصليب لبيت المقدس، بعد 40 سنة يولد صلاح الدين في هذه الديار، ويجعل الله على يديه تخريج الكربة. وسأحدثكم كيف ربي صلاح الدين، سأخبركم كيف عاد الإسلام لهذا الرجل في هذه البلاد وكيف جل الله عز وجل بالكربة. يا مسلمون ذلكم دينكم، ذلكم دينكم. صلى المسلمون الجمعة في بيت المقدس بعد 92 سنة، لم تصل في المسجد جمعة يصليها المسلمون بعد 92 سنة، ولا حرج على فضل الله، والله غالب على أمره، وذلك رب السماوات والأرض وذلك دينه. إلا أننا مطالبون بأن نكون على مستوى هذا الدين، أن نكون على مستوى ديننا حتى يزيل الله عز وجل الكربات ويفرج ما بالأمة. لابد أن نكون على مستوى نصرة الله عز وجل لنا، أن نكون على مستوى ذلك فهما، وأن نكون على مستوى ذلك وعيا، وأن نكون على مستوى ذلك طاعة في أنفسنا لله رب السماوات والأرض. حينئذ يأتي وعد الله عز وجل. هؤلاء اليهود الذين تسمعون عنهم ذلك قدر الله عز وجل وحكاه في سورة الإسراء. لا عجب يا عباد الله، العجب أن يكون ذلك، لا عجب أن يسمع اليهود ذلك، بل العجب أن لا يسمعوا ذلك. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. قال المفسرون: هم جالوت وجنوده. وقال قوم من المفسرين: هم بختنصر، ومن جعل الله هلاك اليهود على يديهم. بختنصر هذا الذي قتل من اليهود 70,000 وسبى منهم 70,000 وهم أصحاب مكر وكيد، يسلط الله عز وجل عليهم من المسلمين ومن غير المسلمين كما سلط عليهم هتلر في هذا العصر الحديث، فأباد منهم ما أباد وأفنى منهم ما أفنى. هذا وعد الله عز وجل يصنعه إن بأيدينا أو بأيدي غيرنا. جاءوا خلال الديار: قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ثم جعلنا لكم يا بني إسرائيل يا معشر اليهود الكرة عليكم، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم انظروا إلى ربك الحليم يقول لهم وهم من هم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم إن أنتم عدتم إلى دينه، إن أنتم عدتم إلى التوراة وتركتم ما أنتم فيه، وإن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى الإدالة عليكم والبطش بكم بأيدي عبادنا أو بأيدي غيرهم عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ذلك قضاء الله عز وجل الذي قضاه وأبرمه. ذلك يا عباد الله يجعلنا نحن المسلمين نطمئن ونقر بالا بنصر الله عز وجل، ونقر عينا بموعود الله عز وجل. لكننا يجب علينا أن نحقق في أنفسنا ما نستوجب به النص، لكننا يجب علينا أن نحصل في أنفسنا ما يجعلنا موضعا لنصر الله عز وجل لنا. يا عباد الله، هذا دينكم الذي رزقه الله عز وجل من الجلد والقوة ما لم يؤت دين غيره، وحسبه معجزة أن هذا الدين مع هذا الكيد الذي يكاد له منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يؤمن به أكثر أهل الأرض اليوم. حسبنا معجزة في هذا الدين أنه مع ما يريده أعداء الإسلام به يظل هكذا، ويظل الإسلام في قلوب الناس حتى وإن تخلت عنه دول الأرض كلها يظل في قلوب عباد الله. هكذا موعود الله يا عباد الله، فأبشروا بنصر الله، فإن نصر الله آت وإن وعد الله آت، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله تعالى أن يمكن للإسلام في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين. أما بعد، عباد الله، الذي أراده الله عز وجل منا نحن المسلمين أن نكون على مستوى هذا الدين، وأن نفهمه وأن نعيه وأن ندركه وأن نتعلمه وأن نتمسك به. قال صلى الله عليه وسلم في وعده، ووعده الحق، سلط عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. ما ديننا؟ ما ديننا؟ انظروا صلاح الدين الذي فتح الله عز وجل به، ماذا صنع؟ ماذا صنع صلاح الدين؟ انتصر على اليهود بالخطب الرنانة، بالعواطف الجياشة، بقومية أو وطنية أو نحو ذلك. ماذا صنع صلاح الدين؟ جمع الناس على عقيدة أهل السنة والجماعة بعدما كانت هذه العقيدة قد تشتتت وأصيبت في أكثر بلاد المسلمين. بدأ بتوحيد معتقد الناس وجمعهم على أئمة السنة والجماعة وعلى العلماء الأكابر، جمعهم على العقيدة الصحيحة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان لصلاح الدين عقيدة مكتوبة كتبها له العلماء، كان يحفظها ويحفظها من عقل من أبنائه، كتبها له العلماء عقيدة يحفظها ويحفظها من عقل من أبنائه، كان يسمع الحديث وهو يسوي صفوف الجهاد، وقال هذا موضع لم يسمع أحد قبلي فيه حديثا، كان يستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ فتح الله به، بدأ صلاح الدين في هذا الوضع المؤسف من تاريخ المسلمين، ونسح في هذه الآونة بعد 40 سنة من غزو الصليبيين للقدس، ومع ذلك تربى في هذا الجو، وتربى حين جسم الاستعمار بكلكله على العالم الإسلامي، لكنه تربى وهو يستشعر المسؤولية في نفسه، تربى وهو يستشعر المهمة التي أنيطت به، وفتح الله عز وجل به، وجمع على السنة وعلى الكتاب قلوب الناس، وأعاد الناس إلى دينها. حينئذ خرج العلماء والعباد والفقهاء، ونصر الناس بدعوات الأئمة من على المنابر، نصر الناس بدعوات الساجدين الراكعين، نصر الناس بقلوب أطاعت الله عز وجل. حينئذ نصرهم الله عز وجل. هذا الذي صنعه صلاح الدين هو الذي صنعه القطب حين تربى في حضور اهل العلم، رباه شيخ الاسلام ابن تيميه والعز بن عبد السلام، تربى قطب في حضور اهل العلم، وعقل عن الله عز وجل كتابه وسنته، وتعلم الاسلام، وجمع الناس على العلماء، وخرج في اول صفوف الجهاد. العز بن عبد السلام سلطان العلماء وابن تيميه خرجوا في صفوف الجهاد. حينئذ نصر الله عز وجل المسلمين، ورفع كيد التتار ومكرهم وادلاهم عن العالم الاسلامي. ثم بعد ذلك بدعوه المسلمين حين فهموا دينهم، لما فهم المسلمون دينهم غزوا هذه الأمة، غزوا هذه الأمة التي أتت كالوطوش الكافرة أمة التتار، وفتحوا قلوبهم بالإسلام، فتحوا قلوبهم دعوهم إلى الإسلام، فأصبح من نفس هؤلاء التتار العلماء والعباد والفقهاء والجهاد. هؤلاء التتار كان من نفسهم حكومة آل عثمان التي أقامت الإسلام في وسط أوروبا 5 قرون، كان من نفس هؤلاء حكومة الأقامة الإسلام في دولة الهند 300 سنة. لماذا؟ بدعوة المسلمين لهم. حين فتحوا قلوبهم بالإسلام غزوهم بالدين في قلوبهم، فآمنوا وأسلموا أجمعين، وأسلم التتار عن بكرة أبيهم بعدما فعل ما فعلوا في بغداد، فقتلوا في بغداد 1800 يسلم التتار عن بكرة أبيهم أجل، ويغزون في عقيدتهم ويفتحونهم بلاد الإسلام وينيرونها. هذا يا عباد الله موعود الله عز وجل. ما علينا إلا أن نكون على مستوى هذا الدين فهما وحركة واعتقادا وطاعة ومنسكا، نكون قائمين بديننا لله عز وجل حتى نكون أهلا. ووعد الله آت آت، صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عضودا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. هكذا وعد نبي الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، ستكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، لن تقوم الساعة حتى تكون هذه الخلافة الراشدة التي تملأ الأرض كلها بدين الله عز وجل. يا عباد الله يا عباد الله، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار من المشرق إلى المغرب، ولم يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشرقها ومغربها، فسيبلغ ملك أمتي حيث زويني من الأرض، حيث ما رأيت من الأرض من مشرقها إلى مغربها. ذلك يا عباد الله آت، فأبشروا أبشروا بموعود الله عز وجل، واطمئنوا بنصرة الله عز وجل. وما علينا ولا عليكم إلا أن نحقق في نفوسنا الإسلام، إلا أن نقوم بالإسلام، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أمة قاموا بالإسلام فبهم قام، قاموا بالإسلام فبهم قام، حققوا في أنفسهم الدين بعدما كانت أمة متفرقة في الشعاب والبرادي، أمة ليس فيها من خصائص الحضارة أي مميزات لها يحقق الله عز وجل بها هذا الدين وينصر بها الإسلام ويقيم بها دين الإسلام في الأرض. ما الذي جمعهم؟ إنه دين الله الذي بين أيديكم يا عباد الله. فأبشروا بنصر الله وبفتح الله عز وجل، وما على المسلمين وما على شبابهم إلا أن يقيموا ذلك في أنفسهم، وإلا أن يحققوا ذلك في أنفسهم، إلى أن يرجعوا إلى الله عز وجل ويتركوا كل الأبواب دون الله عز وجل، سابقين راكعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ملكهم الله عز وجل الدنيا، ملكهم قبلها الآخرة، أعطاهم قبلها الآخرة، وصفهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ركعا سجدا، هذه مقوماتهم هذه أصولهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تربوا على ذلك وتربوا بذلك، فما على المسلمين إلا أن يحققوا الإسلام في نفوسهم وفي قلوبهم، أن يعتقدوه وأن يعود الشباب إلى دين الله عز وجل، وأن يتركوا ما عذاب من الأديان الباطلة والمعتقدات الفاسدة، وأن يتخلوا عن تلك الأفكار الهادمة في الإسلام، أن يعودوا إلى دين الله وأن يعودوا إلى تلك المساجد. فوالله لن تعود الأمة إلا من المساجد، والله لن تعود الأمة إلا من المساجد، لن تعود بتلك المناورات السياسية ولا غيرها، لن تعود إلا من بيت الله عز وجل، حين يتمسك المسلمون بدينهم ويتعلمون كتاب ربهم ويحفظون القرآن ويتعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بالهدي الأول، حينئذ يعود الإسلام، يعود الإسلام من هذه البيوت، من بيوت الله عز وجل التي قال فيها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المسجد بيت كل تقي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح له قلوب الناس، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي كل بقعة من أرض الإسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احصِ الكافرين عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم اهلكهم هلاكا مبينا. اللهم انا نسالك النصر لدينك والتمكين له في ارض يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز دينك في الارض يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا. اللهم لا تدع فينا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرجع الناس إلى دينهم راشدين. اللهم أرجع الناس إلى دينهم راشدين. اللهم أرجع الناس إلى دينهم راشدين. اللهم اهدنا واهد بنا وارضنا وارض عنا واثرنا ولا تؤثر علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه. والان مع بدايه الخطبه الثانيه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه.